حتى وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه وَنَقَمُوا